بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الكرام، يطيب للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فخير العلوم هي المقربة من الله عز وجل، وخير ما يقرب منه سبحانه وتعالى هو معرفته جل وعلا بما عرفنا به من أسمائه وصفاته. ويجب على كل مسلم أن يتعرف على الله، لأنه هو ربه وخالقه ورازقه ومولاه ومدبر أموره. وقد قال جل وعلا لكليمه موسى عليه السلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فبين الله عز وجل لنبيه من هو، بأنه هو الله الواحد الذي لا إله إلا هو. وقد جاءت آيات عديدة في بيان أسماء الله وصفاته، لأنه يجب على كل مسلم أن يعرفها ويعمل بمقتضاها. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر السورة. وفي الدورة الماضية أخذنا شيئا من أسماء الله وصفاته، ونكمل بإذن الله في هذا اليوم ما وصلنا إليه مما سبق. وهذا مكان مبارك، منه انطلقت الدعوة إلى الأرض: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فالدعوة انطلقت من هذا البلد الحرام، وهذا المسجد الحرام قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فجعله سبحانه وتعالى منارة علم وهدى لجميع الناس، فأصل العلوم انطلقت من هذا المكان المبارك. ولعل المستمع أن يكون مسددا وموفقا لما يسمعه في مكان انطلاق الدعوة المحمدية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. وقوله: الرحمن على العرش استوى ثم استوى، يذكر رحمه الله تعالى هنا صفة استواء الله على عرشه. والعرش هو سقف المخلوقات، وهو أكبر المخلوقات، فأكبر ما خلق الله هو العرش. قال عليه الصلاة والسلام: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة ألقيت بين ظهري فلات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، عن السماوات السبع، قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبع ألقيت في ترس. دراهم السبع، الدراهم معلومة وهي ما كان من نحاس أو فضة دائرية صغيرة، وفي ترس، الترس هو الوعاء الكبير المستدير. فإذا كانت السماوات السبع مع كبر حجمها شيء يسير في الكرسي، والكرسي شيء يسير جدا في العرش، فما ظنك بالعرش؟ وهذا العرش له قوائم يحمله يوم القيامة 8 من الملائكة. قال جل وعلا: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وفي صحيح البخاري في حديث الشفاعة قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، آخذ بقائمة من قوائم العرش، فله قوائم. وهذا العرش العظيم اهتز لموته سعد بن معاذ، كما في صحيح البخاري: اهتز العرش لموت سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ هو سيد الأوس، وقد شهد بدرا وأحدا وشهد غزوة الأحزاب، وفي بني النضير ألقي أصيب في أكحله، ثم عاده النبي صلى الله عليه وسلم فانفجر هذا الدم هذا العرق فمات عليه الصلاة والسلام. واهتز عرش الرحمن لموته وعمره 37 عاما فقط، فدل على أن العبرة ليست بمضي السنين للإنسان، وإنما العبرة بما في قلبه من الإيمان وبما في جوارحه من العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام: لمناديل سعد في الجنة خير من هذا، لما أوتي إليه بحلة من حرير للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: تعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد خير من هذه، وفي لفظ: أحسن من هذه. والحديث في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب في كتاب فهو عنده في العرش إن رحمته سبقت غضبي. ومن هنا يجب على المسلم أن يعلم سعة رحمة الله، وأن يبادر إلى الطاعات وإلى مختلف القربات، فرحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. وهذا العرش العظيم وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه بثلاثة أوصاف. الوصف الأول بأنه عظيم، قال جل وعلا: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فهو ذو عظمة وذو اتساع وكبر، ووصف أيضا بأنه كريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والكرم قال ابن فارس في مقيس اللغة: الكاف والراء واللام أصل صحيح تدل على شرف في نفسه، ويدل أيضا هذا الأصل على شرف في خلق من الأخلاق، ومنه الكرم المعروف عند الناس. فهذا العرش الكريم أي ذو الشرف والمكانة والمنزلة العظيمة. وفي الآية الثالثة وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مجيد، كما قال تعالى: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد في قراءة، وفي قراءة أخرى: ذو العرش المجيد. فالمجيد وصف للعرش عند حمزة والكسائي، وقرأ الباقون ذو العرش المجيد على أنها خبر رابع لله سبحانه وتعالى. فالخبر الأول وهو الغفور، والخبر الثاني الودود، والخبر الثالث ذو العرش، والخبر الرابع المجيد. والذي يخصنا في العرش هو قراءة حمزة والكسائي: ذو العرش المجيد بالكسر. ومعنى المجيد أي ذو الشرف، فهو ذو مجد وعزة. وقد استوى الرحمن على أوسع صفاته فقال: الرحمن، فأوسع صفاته سبحانه الرحمة: ورحمتي وسعت كل شيء. وأوسع مخلوقاته هو العرش. وذكر الله عز وجل بأنه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه، ولم يذكر تعالى بأنه استوى على شيء من مخلوقاته سوى العرش، مما يدل على أن استواءه على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. وذكر سبحانه: الرحمن على العرش استوى، وقال: ثم استوى على العرش وذكر هذه مع تنوعها في 7 مواضع. الموضع الأول: الرحمن على العرش استوى في سورة طه، ثم في الآيات المتبقية: ثم استوى على العرش. ففي سورة، فأول موضع في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة يونس نفس مطلع الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الرعد: الذي خلق ثم غير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وفي سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والاستواء معلوم كما سيأتي، لكنه في اللغة جاءت بأربعة معاني. المعنى الأول: ارتفع وعلى وصعيدا، وهذه الألفاظ الثلاثة تدل على معنى واحد. والمعنى الرابع الذي يدل عليه من الألفاظ، والمعنى الرابع من الألفاظ: استقر، فدل على أن هذه الألفاظ تنقسم إلى قسمين: القسم الأول على وارتفع وصعيدا وتدل على معنى واحد، والمعنى الثاني تدل على أنه استقر، هذا في اللغة. أما في الشرع وما قرر أهل السنة فهو استواء يليق بجلال الله وعظمته لا نعلم كيفيته، فنقول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لذلك السؤال بكيف مثل النهي عن السؤال بلما في الأفعال، فالله قال: لا يسأل عما يفعل في أفعاله، وفي صفاته لا يقال كيف، لأن الله أخبرنا بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. والاستواء على العرش صفة خاصة غير العلو، والعلو والاستواء على العرش لم يثبتهما سوى أهل السنة والجماعة، فجميع الطوائف تنكر استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ولا يجوز أن نؤول هذا الاستواء باستولى مثلا، فإذا قلنا أن معنى استوى أي استولى فإنه يلزم عليه عدة معان باطلة. المعنى الأول أن هذا معنى لم توجبه اللغة، فلم يأتي نص من الكتاب ولا من السنة ولا من كلام العرب بأن معنى استوى استولى، بل إن معنى استوى أي علا واستقر، قال سبحانه: واستوت على الجودي، يعني على الماء على السفينة، وقال سبحانه: لتستووا على ظهوره على ثم تذكروا نعمة ربكم، أي تركبوا وتعلوا على ظهور الدواب وتستقروا عليها ثم تسيروا. ولم يأتي معنى من معاني اللغة بأن معناها استولى. ومن أول استوى باستولى استدلوا بقول شاعر، استدلوا ببيت لم يعلم قائله: استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. فهذا بيت بعد القرون المحتج بها في كلام العرب، وأيضا لا يعرف قائله، فكيف نقدم شيئا مجهولا على شيء ثابت في الكتاب والسنة؟ والأمر الثاني من اللوازم: إذا قلنا إن معنى استوى أي استولى، فمعنى ذلك أنك هناك إله آخر فيه مغالبة بين ربنا وبين إله آخر، فالله عز وجل استولى على العرش بعد أن غلب عليه وأخذ منه، تعالى الله عن ذلك، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. والأمر الثالث لو قلنا إن استوى بمعنى استولى فمعناه أيضا بأن الله استولى على الشجر وعلى الجبال وعلى الأحجار ونحو ذلك، وهذا معنى لا يصح، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وهو الذي يدبرها. والأمر الرابع أن هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سلك نهجهم، وهو إثبات أن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير تحريف ولا تأويل لهذا المعنى الذي جاء الله عز وجل به، الذي جاء القرآن، الذي جاء القرآن الكريم به بإخبارنا عنه الرحمن على العرش استوى ولم يقل استولى. فإذا قيل لماذا يؤولون استوى باستولى، كله فرارا من إثبات العلو لله تعالى الله عز وجل عن ذلك، ونحن نقول إن الله فوق كما سيأتي في الصفة التي بعدها، ولا تؤول هذه الصفة إلى غيرها من الصفات. نعم، من البداية وقوله الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى كما ذكره في سورة طه، استواء يليق بجلاله وعظمته. والعرش هو في اللغة سرير الملك، والكرسي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما موضع قدمي الرحمن، والعرش قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري إذا سألتم الله الفردوس فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. وترتيب المخلوقات في الدنيا الأراضون ثم السماوات السبع ثم بحر ثم العرش، قال سبحانه وكان عرشه على الماء، ثم فوق العرش الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى. ثم استوى على العرش في ستة مواضع. ثم استوى العرش أي ذكر هذه الكلمة سبحانه وتعالى بنص بحروفها ثم استوى على العرش في ستة مواضع سبق ذكرها في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة الرعد وفي سورة الفرقان وفي سورة السجدة وفي سورة الحديد، فدل على أنه استواء يليق بجلاله وعظمته. نعم. وقوله يا عيسى إني متوفيك. نعم. لما انتهينا من إثبات صفة العرش وهو أنه صفة خاصة دل على أن دل إثباتها السمع، أي لو لم يأتنا النص بأن الله استوى على العرش فلا نعلم أن الله سبحانه وتعالى استوى على العرش، فهو من الصفات السمعية، وأيضا هو من الصفات الفعلية لأنه مبني على المشيئة، فالله عز وجل شاء أن يستوي على العرش فهو من الصفات الفعلية. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر آيات استواء الله على عرشه شرع بعد ذلك في إثبات صفة العلو، وقلنا أن الاستواء الله على عرشه صفة خاص من العلو لأن الله عال على خلقه، فلما فرق من خلق السماوات والأرض مع علوه استوى على العرش، لذلك كان صفة خاصة به بعد خلق السماوات والأرض. فإذا قيل هل قبل خلق السماوات والأرض كان الله مستوى على عرشه، نقول لم يأتي نص بإثبات ذلك ولا نفيه، فنقول الله أعلم عن ذلك. والله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. وهل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ ثلاثة أقوال عند السلف، منهم من قال يخلو، ومنهم من قال لا يخلو، ومنهم من قال نتوقف في ذلك لأنه لم يأتي بذلك نص، وهذا هو الراجح، نتوقف في ذلك لأنه لم يرد نص بأن العرش يخلو منه سبحانه وتعالى. والعلو ذكر المصنف رحمه الله له ستة في إثباته ستة آيات. والعلو كالعرش لم يثبته، كاستواء الله على العرش لم يثبته سوى أهل السنة، فجميع الطوائف لا تثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق. وجاء القرآن بإثبات أن الله سبحانه، بإثبات الفوقية لله، قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. وجاءت آيات بإثبات العلو لله: سبح اسم ربك الأعلى. وجاءت آيات بأن العمل الصالح يصعد إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. وجاءت آيات بأنه يرفع إليه العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه. وجاءت آيات بأن الأمر يتنزل من السماء من عنده إلى الأرض: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآيات تنوعت في إثبات صفة العلو. لذلك قال ابن القيم رحمه الله: للعلو ألف دليل. وقد دل على العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. فمن الكتاب ما سبق ذكره من أنواع آيات العلو وسيأتي ذكر المصنف لها، ومن السنة أتت سنة قولية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله فوق، قال عليه كان عليه الصلاة والسلام يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، فأثبت العلو لله. ومن تقريره أن معاوية بن الحكم أتى كما في صحيح مسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية له يريد أن يعتقها، فسأل الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فهذه جارية أي امرأة صغيرة ورقيقة ليست حرة، ومع ذلك تعرف صفات الله عز وجل، فيجب علينا أن نتعلم صفات الله وأن نكثر منها. فهذه الطفلة الصغيرة لم تثبت هذه الصفات إلا بناء على تعلم لها من أهل بيتها، من أهل بيتها أو غيرهم. فالبعد عن النصوص في إثبات آيات الله وصفاته هذا من قلة العلم، وهذا من ضعف اليقين في القلب. فأوجب الواجبات على كل مسلم أن يتعلم معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله ونحو ذلك مما يدل على إثبات وحدانية الله وتعظيمه في القلب وتعلق النفس به. فدل على الكتاب والسنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإقرار. ودل أيضا الإجماع على أن الله في العلو، فقد أجمع الصحابة كما ساق ذلك شيخ الإسلام وغيره وابن خزيمة أن مذهب السلف جميعا من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم بأنهم يثبتون صفة العلو لله سبحانه وتعالى كما يقف جلاله وعظمته. ودل العقل أيضا على أن الله فوق، فكيف يدبر من في الكون وهو في الأسفل؟ فهل يليق بأن الله عز وجل في الأرض السماوات ومن فيهن يدبرها الأسفل والمخلوق في الأعلى، هذا لا يمكن. وأيضا السفل صفة كمال، العلو صفة كمال، وأما ضده وهو السفل فهو صفة نقص لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك فوجب إثبات صفات الكمال لله بإثبات العلو له، لا سيما وقد جاءت النصوص بذلك. وأما الفطرة فكل إنسان لو ظلمه أحد أو أتته كربة أو حاجة يتوجه قلبه، بل أحيانا من غير شعور يرفع بصره أو رأسه إلى السماء يقول يا رب مثلا اشفني ونحو ذلك. وهذا أمر ركزه الله سبحانه وتعالى في نفوس البشر، بل ذكر السيوطي رحمه الله وغيره على أن سليمان عليه السلام لما خرج يستسقي وجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة بقوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تحرمنا خيرك. فإذا كانت نملة ترفع قوائمها إلى السماء تدعو الله، فدل على أن الفطر قد جبلت على أن الله سبحانه وتعالى فوق. فإذا قيل لماذا يحرفون صفة العلو ولا يثبتون صفة العلو لله، نقول أول لعدم فهمهم للنصوص، فلا يعلم أأمنتم من في السماء يظن أن الله عز وجل في وسط السماء وتحويه، ولا يعلم كما سيأتي بأن من معاني في يعني على، فلقلة علمهم بعلوم بألفاظ القرآن الكريم وبالسنة النبوية بدأوا يحرفون في هذا. ثم قالوا لو قلنا إن الله في السماء معنى أن السماء تحويه، ونقول هذا غير صحيح، فالنصوص ليس بينها تضارب أو تناقض، فأثبتت النصوص بأن الله فوق، فليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى محدود. ثم يقول لها الجسم أو ليس بجسم، فيأتون بأمور لم يرد بها الشرع، كل ذلك لعدم تعظيم الله عز وجل في النفوس، ولعدم إثبات النصوص بأن الله سبحانه وتعالى عال على خلقه. لذلك ساق المصنف رحمه الله 6 آيات في إثبات هذه الصفة العظيمة التي تدل على علو الله، إذ علوه ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول علو الذات، وهو المراد من هذه الآيات التي ساقها المصنف. والقسم الثاني علو القهر، فقهر الله سبحانه وتعالى وسلطانه عال على غيره وغالب عليه. والقسم الثالث علو الشرف والمكانة، فالله سبحانه وتعالى مكانته عالية، فيجب على كل مسلم إثبات هذه الصفات، هذه الأقسام 3 من صفات العلو: علو قدر، قهر، وعلو الذات. وقد دل على العلو السمع والعقل، السمع كما سبق وكما سيأتي من النصوص، ودل على العلو العقل وسبق ذكر العقل في ذلك. والعلو من صفات الله عز وجل الذاتية، هو سبحانه وتعالى عالم بذاته سبحانه وتعالى. وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قوله وقوله يا عيسى إني متوفيك، الوفاة تأتي بمعنيين، المعنى الأول بمعنى النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى الأنفس حين موتها. والمعنى الثاني الوفاة بمعنى الوفاة، كما قال عليه السلام إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. والمراد هنا إني متوفيك أي منيمك، يعني إذا نمت رفعتك، فأنامه الله عز وجل ثم رفعه. فقوله إني متوفيك ورافعك إلي، إلي هنا غائية، فالرفع من الأسفل إلى الأعلى، فدل على أن الله في الأعلى سبحانه وتعالى. بل رفعه الله إليه، وهذا الدليل الثاني، بل رفعه الله إليه، أي بل رفع الله عيسى إليه في السماء. وعيسى كما في صحيح البخاري في السماء الثانية من الأرض، في السماء الثانية من السماء، وسينزل الأرض في آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام عند المنارة الشرقية، ينزل على المنارة الشرقية في شرقي دمشق، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية. وهذه المنارة الشرقية في حي من أحياء النصارى، فإذا نزل عندها يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. ثم إذا ذهب الدجال من المدينة إلى الشام، فإذا رأى الدجال عيسى عليه السلام يذوب فيقتله عيسى بحربة، قال ضربك بحربة لن تفوت مني، فيضربه فيموت الدجال، المسيح الدجال. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فسبق من أنواع من إثبات العلو أن الله عز وجل يرفع إليه الأشياء، من ذلك عيسى، ومن ذلك الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففيه الصعود، والصعود من الأسفل إلى العلو، إليه يصعد الكلم الطيب، فدل على أن الله في العلو، والعمل الصالح يرفعه، فدل على أن الرفع من الأسفل إلى الأعلى، فدل على أن الله فوق سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام والرحمن فوق العرش، رواه ابن خزيمة. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا من قول فرعون لوزيره هامان، لما قال موسى بأن الله في السماوات، قال فرعون لوزيره يا هامان ابن لي صرحا، الصرح القصر المرتفع، لعلي أبلغ الأسباب يعني أبواب السماء، فأطلع إلى إله موسى. وقال هذا تهكما بموسى عليه السلام بلسانه، وأما في حقيقة فرعون فقد قال الله عز وجل عما في قلبه لما قال له موسى لقد علمت، يعني يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فدل على أن فرعون يقر بعلو الله لكن ينكر ذلك بلسانه، قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ففرعون يسخر من هامان عند قومه، لكن في حقيقة قلبه يعلم صدق ذلك، لذلك قال فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، أي وإني لأظن أن موسى كاذبا في أن هناك إله، لذلك استكبر فرعون وقال ما علمت لكم من إله غيري، فقال سبحانه فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ففرعون طغى مرتين، المرة الأولى طغى على عباد الله بالظلم كما قال سبحانه يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، والمرة الثانية تطاول على الذات الإلهية فجحدها وقال: ما علمت لكم من إله غيري. فلما بلغ في الطغيان قال الله: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فيجب على الإنسان أن يحذر من التكبر على عباد الله، وأن يحذر من الاستكبار عن الإيمان بالنصوص وإثبات ما أثبته الله لنفسه، لأن هذا من التنقص لله سبحانه وتعالى، وإثبات الصفات لله هذا من تعظيم الله عز وجل في القلب. ولن يعظم أحد الرب حق التعظيم إلا أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنهم هم الذين يثبتون الصفات لله. فمثلا لو عندنا رجل من أهل السنة يقول: الله عز وجل فوق، وأخشى ينزل علي عقوبة من السماء، وآخر يقول: لا، الله ليس فوق، فيأمن أن تأتيه عقوبة من السماء، فدل على أن أهل السنة والجماعة أشد خوفا من غيرهم، وأصح معتقدا وأقرب إلى الله، لأن الله هو الذي عرفنا بأسمائه وصفاته في الكتاب والسنة، فيجب أن نؤمن بها كما جاءت. وأما جحدها أو جحد شيء منها فهذا من التكذيب بما جاء به الله عز وجل. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أأمنتم من في السماء، هذه في إما أن تبقى على ظاهرها وهي الظرفية، يعني أأمنتم من في السماء، أي أأمنتم من في العلو، كما قال سبحانه: وأنزل من السماء ماء. ومراد بالسماء الذي ينزل منه الماء ليست السماء العليا وإنما العلو، يعني الذي يعلون. وإما أن تكون في بمعنى على، يعني أأمنتم من على السماء أن يخسف بكم الأرض، وهذا جاء به القرآن، قال فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، أي يسمرهم في جذوع على جذوع النخل. فكلا المعنيين صحيحان، ففي إما على الظرفية وجاءت به جاء به القرآن، وإما أن تكون بمعنى على وجاء بها أيضا القرآن، فدل على إثبات العلو لله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، فدل على أن أهل السنة أخوف من غيرهم لإثبات لخوفه من تأتي عقوبة من السماء. ثم الآية: أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الحاصب هو العذاب الذي ينزل من السماء، مثل ما رمى به عز وجل أصحاب الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل، إلى آخر الآية. فهنا أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، فدل على إثبات العلو لله. نعم. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. لحظة، لما فرغ رحمه الله من ذكر استواء الله على عرشه، ثم بيّن إثبات صفة العلو لله بأن الله عال على عرشه، ذكر بعد ذلك صفة أخرى وهي أنه مع علو الله عز وجل على عرشه إلا أنه قريب من خلقه، فهو سبحانه كما سيأتي علي في دنوه قريب في علوه، وهذه عبارة شيخ الإسلام كما ستأتي في الواسطية. والمعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول معية عامة لجميع الناس مسلمهم وكافرهم من البشر وغير البشر. فإذا قيل ما معنى هذه المعية، نقول المعية معلومة، الله مع خلقه، وتقتضي من لوازمها العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة ونحو ذلك. فإذا قيل إن الله مع جميع خلقه، فالمراد بذلك المعية العامة، وهذه المعية كما سيأتي أفردها المصنف رحمه الله فصلا مستقلا معية حقيقية لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا، وإنما نثبتها كما جاء به الشرع. فإذا قيل لماذا يذكر من لوازم المعية، فإذا قيل إذا كانت المعية حقيقية مثل السمع حقيقي، بصر حقيقي، ومعية حقيقية، فلماذا أهل السنة يقولون من لوازمها العلم والإحاطة والقدرة ونحو ذلك؟ نقول لأمرين. الأمر الأول تنزلا مع الخصم، لأنهم يقولون إن هذه المعية تقتضي اختلاطا بالخلق، فهم يقولون إن الله معنا بذاته في المكتب وفي السيارة، بل قالوا حتى في أماكن الحش، يعني في أماكن قضاء الحاجات، تعالى الله عن ذلك. ومنهم من يقول تقتضي امتزاجا، يعني وهو مذهب الاتحادية، يقولون بأن الله حل في كل شيء في مخلوقاته، فهو سبحانه داخل الإناء، وهو سبحانه داخل البشر، وهو سبحانه داخل العمود. لذلك يقول غلاتهم لو تعبد أي شيء من المخلوقات فهو صحيح، فهو إله، تعالى الله عن ذلك. فأتى السنة تنزلا مع خصمهم ليبينوا لهم معنى المعية، فقالوا هي المقتضية للعلم والإحاطة ونحو ذلك، وليس ولا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا. امتزاج يعني ممزوج، مثل السكر في الماء يمتزج يكون كشيء واحد، أو اختلاطا بجانبه مختلط معه. والسبب الثاني من الأسباب التي تجعل أهل السنة يبينون معنى المعية، لأنهم فسروا المعية ببعض أفرادها، وهذا سائغ عند السلف في مواضع كثيرة. مثلا يفسرون العذاب بيقول بنزول عذاب من السماء، وبعضهم يقول بنزول عقوبة من بخسف من الأرض، وبعضهم يقول عقوبة بالأمراض، فهم يفسرون بمعنى من المعاني. فمن معاني المعية العلم والإحاطة ونحو ذلك. والنوع الثاني من المعية معية خاصة بعباده المؤمنين، وهذه المعية تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والكلاءة ونحو ذلك من المعاني. وقد جاءت النصوص بأن الله مع بعض خلقه معية خاصة بأسمائهم، وقد جاء النص لأربعة أشخاص. النص الأول وفيه أن الله مع أبي بكر، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة بالحفظ والنصر والتأييد. والنص الثاني جاء في حق موسى وهارون، قال الله لهما إنني معكما، معية خاصة، أسمع وأرى وسأنصركما. وأتت معي خاصة بذكر أوصاف من حققها كان الله عز وجل معه، مثل إن الله مع الصابرين، وقال سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حقق هذه الأوصاف مما جاءت به النصوص فقد نال معية خاصة يحمد عليها المخلوق، لأن الله كان معه ونصره وأيده ونحو ذلك من المعاني. فإذا قيل كيف يكون الله عز وجل فوق وهو أيضا معنا، أولا نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذه الآية خذها معك في جميع الصفات، وإذا حققت ذلك في جميع الصفات بإذن الله كان هو المنهج السوي الرباني القرآني الذي يحبه الله عز وجل، وهو الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم له وسار على ذلك السلف المبارك الصالح. فهذه الآية لو قال لك شخص كيف يكون هذا، تقول ليس كمثله شيء. وهذا في مواضع عديدة، مثل لو قال شخص جاء في صحيح مسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فكيف ينزل وعندنا يكون الثلث الآخر ثم بعد زمن يسير في البلد الغربي عنا ثم هكذا، فجميع الأرض يكون فيها ثلث الآخر، كيف يكون ذلك؟ نقول له ليس كمثله شيء، آمنا به كل من عند ربنا. ومثل ما جاء في الصحيح أيضا إذا صلى المصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه، فإن الله قبل المصلي. فإذا قيل في وقت واحد قد يكون مئات الآلاف يصلون، نقول فهل يكون أن الله قبل وجه كل مصلي؟ نقول نعم، إيمانا بالنصوص ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آمنا به كل من عندي ربنا. وكذلك هذه المعية لو قيل نحن قررنا بأن الله فوق العرش فوق سماواته بائن من خلقه، وكيف يكون معنا ومع المريض بشفائه ونصره ومع المؤمن الضعيف ومع المظلوم؟ نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه آية مفحمة للجميع، ففيها رد على المعطلة وفيها رد على الممثلة، وسيأتي إثبات فصل في إثبات المعية وأنها لا تناقض فوقية الله عز وجل، لكن نذكر شيئا يسيرا حتى يفهم المراد. مثل لو أنت تعطي طفلك الصغير وتقول خذ هذا الماء إلى عند الباب وأعطيه رجلا، فيقول لا أنا خاف من الحرامي، فتقول له لا تخاف أنا معك، يعني ببصري وراك، فيطمئن ويذهب، وأنت حقيقة لست معه، أنت في مكان وهو في مكان. وكذلك القمر كما مثل له المصنف في السماء، وأن تقول القمر معنا من يوم أن سرنا إلى أن وصلنا والقمر معنا، وبينك وبين القمر آلاف الكيلومترات، وهكذا. وأن تقول أيضا زوجتي معي، هل عندك زوجة؟ تقول نعم معي زوجتي، وزوجتك بعد المحيطات، فدل على أن المعية ليست معناها الممازجة والاختلاط، وإنما تأتي أحيانا بمعنى المصاحبة ونحو ذلك، وسيأتي فصل كامل بإذن الله في ذلك. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هو يذكر الآن ذكر رحمه الله آيتين في إثبات المعية العامة، وذكر 4 آيات في المعية الخاصة. فالآية الأولى التي في إثبات المعية العامة لجميع الناس الآيتين. ولو قال شخص، بعض الناس يقول هل تريد شيئا، فتقول له معك الرحمن، فالمراد ليس هي المعية العامة وإنما المعية الخاصة، كأنك تقول له معك الرحمن بحفظه لك وبكلاءته لك وبأن يكون ناصرا لك ونحو ذلك، ومسددا لأقوالك وهاديا لسفرك ونحو ذلك. فقول بعض الناس معك الرحمن أي المعية الخاصة، وهي التي تطلب من الخلق وترجى من الله عز وجل. فكل شخص يقول يا رب كن معي، وليس المراد بها المعية العامة. المعية العامة مع كل أحد، بر أو فاجر، مسلم كافر، إنسان حيوان ونحو ذلك. ذلك قال سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض. والله ذكر المعية في موطنين، في سورة الحديد وفي سورة المجادلة. في سورة الحديد قال هو الذي خلق، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل. فهو على العرش مع عباده معية عامة، ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه معية عامة، والله بما تعملون بصير. فمعانا سبحانه من مقتضياته ببصره لنا ومع جميع مخلوقاته أيضا بمعيته العامة سبحانه وتعالى. فإذا قيل هل يلزم نؤول معية، نقول لا لا، لأن المعية معلومة. نعم، اللي بعدها كم الآية؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه الآية الأولى في المعية العامة. والآية الثانية في المعية العامة أيضا، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى، في سورة المجادلة، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم إلا هو معهم معية عامة، ثم ينبههم بعمل يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فمن مقتضيات المعية العلم هنا، وفي سورة الحديد من مقتضيات العلم البصر. نعم، اللي بعدها كم الآية؟ نعم، إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. نعم، هذه انتهت المعية العامة. يأتي الآن بذكر المعية الخاصة، والمعية الخاصة كما سبق جاء النص بأنها مع 4 أشخاص ومعية خاصة بوصف، من حققه كان الله معه معية خاصة. نعم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، فالله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر في الغار معية خاصة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2، هذا أول الآية، إلا تنصروه من مقتضيات المعية الخاصة النصرة. والنصرة هنا في الآية أتت في 3 مواضع، إلا تنصروه فقد نصره إذ أخرجه الذين كفروا 2، فالله نصر في الإخراج فلم يقتلوه لما أراد الخروج، إذ هما في الغار أيضا الله نصرهم إذ هم إذ هما في الغار، فلم ينهدم عليهم الغار ولم يسقط عليهم. والنصرة الثالثة إذهاب الحزن عنه، إذ يقول صاحبه لا تحزن. في هذه الثلاث إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. فدل على أن مقتضيات المعية الخاصة النصرة والسكينة، وقد ينزل الله عز وجل جندا من عنده لتثبيت ذلك الشخص. نعم. إنني معكما أسمع وأرى، هذان أيضا نبيان كريمان ذكر الله عز وجل بأنهما، بأن الله عز وجل معهما لما أمرهما سبحانه وتعالى بالذهاب إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو يخشى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين، هذه الآيات في معية الخاصة بالأوصاف، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله كان الله معه وجعله فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والذين هم محسنون، الإحسان في أمرين: إحسان في إتقان العبادة لله سبحانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم الشهير، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه منزلة عالية، فإن لم تكن تراه الدرجة الثانية مرتب الإحسان فإنه يراك، وهو إتقان العبادة. هذا القسم الأول. القسم الثاني الإحسان إلى الخلق بالسعي بتفريج كروبهم وقضاء حاجاتهم ونحو ذلك. نعم. واصبروا إن الله مع الصابرين، هنا وصف بأن الله مع من حقق الصبر. والصبر له ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وهذا أفضلها، مثل الصبر على طلب العلم، الصبر على حفظ القرآن، الصبر على الصلوات، لأن هذه باختيار المرء فيصبر لينال الأجر. والقسم الثاني الصبر عن المعاصي، مثل أن يصبر الإنسان عن السرقة، عن شرب الخمر، عن النظر إلى ما حرم الله ونحو ذلك. والقسم الثالث الصبر على المصائب، مثل الأمراض أو الوفيات ونحو ذلك. فمن حقق الصبر في هذه المراتب الثلاث كان الله عز وجل معه، وإذا ومن حققها وهو من أهل العلم كان إماما في الدين. قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال شيخ الإسلام: وإنما تنال الإمامة في الدين بالعلم والصبر. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ففي إثبات معية الله مع الصابرين، وهنا في إثبات الصابرين في الجهاد. فمن أنواع الصبر الصبر على الطاعة في الجهاد في سبيل الله، فمن كان كذلك بإذن الله يحقق المعية الخاصة المتصفة التي وصفها الموصوفة لله عز وجل. وإلى هنا نأتي إلى درس نهاية الدرس، وبإذن الله نكمل بقية الصفات غدا بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. يقول: الذين يفسرون استوى بعن استولى يستدلون بالبيت الذي ذكرتموه وهم ينسبون إلى الأخطل وهم من طبقة الشعراء. أولا الأخطل نصراني، والأمر الثاني ينسب إليه ولم يثبت عنه، فهل نقدم بيتا منسوبا لنصراني على كتاب الله وسنة رسول الله؟ لا، الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول أخي الكبير: سماه أبي عبد النبي عن جهل، ونحن ندي بهذا الاسم، يجب تغييره ويسمى مثلا عبد رب النبي، أما النبي عليه السلام فلا يجوز أن يعبد وإنما هو عبد. يقول: إذا كان الحديث الشريف يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهو مخلوق من نار، ألا يدل ذلك أن الله موجود في داخل كل مخلوق آدم قد نفخ فيه من روحه، وهو يقول في القرآن: يعلم السر ويخفي المتوسوس بنفسه، وقال اذكر ربك ضرعا وخفيا ودون الجهر. غير صحيح، أنت مخلوق من طين وتغتسل وتتوضأ ولا يذوب هذا الطين، في الأصل غير ما هو عليه الآن. يقول: من هم أولياء الله؟ الله عز وجل قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن متق فهو من ولي من أولياء الله. يقول: ما هو دليلهم على أن الله حال في كل شيء مثل الآيات الدالة على علوه في السماء؟ هم يقولون مثل: وهو الله في السماوات وفي الأرض، فهم يقولون الله حال في السماء وحال في الأرض، هذا ما يجوز، وإنما وهو الله يعني المألوه، يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، ومثلها وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني معبود في السماوات ومعبود في الأرض ويعلم السر ويعلم ما يجهر الناس. يقول: هل تكون أهل الفطرة دليل على ذلك؟ لا شك دليل، لأن الله يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم. والله يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأباؤه ودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعطيكم مثال بسيط حتى تعرف أن العلو من صفات الكمال. لو عندك خادم أو سائق تريد أن تأمره يذهب بأبنائك للمدرسة، وعندك كرسي مثل هذا، هل تجلس الخادم على هذا الكرسي وأن تجلس تحت وتقول: يا خادم اذهب بأولادي للمدرسة، ولا أن تجلس على الكرسي وتقول: اذهب بأولادي للمدرسة؟ أيهما أقوى في الكمال؟ لا شك العلو أعلى. حتى الخطيب يخطبه عالي، ما يخطبه جالس، يعني لو كان الخطيب يخطب في حفرة ما يطلع لرأسه، نقول هذا كمال في الخطيب ولا نقص؟ لا شك نقص. فما ظنك بالذي خلق هذا الكون وأبدعه وأحسنه ويغذيك ليل نهار وتقول له: أن الله أعلى، أن الله أسفل؟ تعالى الله عن ذلك. فالفطرة دليل على صحة ذلك، لهذا قال بعض أهل العلم: لو أن المؤولين من أولوا هذه الصفة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة كانوا في صحراء وبلغ عمر الواحد منهم 60 عاما وأتيناه وقلنا: أين الله؟ يقول: في السماء، لأن فطرة سليمة. لكن يقرأ في العلوم وفي العلوم التي تضاد الكتاب والسنة فيبدأ يحاربها مع أن مع علم أن كبارهم كالجويني وغيره رجع عن ذلك في إثبات هذا البطلان. وكذلك الغزالي يقول: كيف تعرف أن الله معك معية خاصة؟ إذا كنت مطيعا لله مبتعدا عن معاصي فبإذن الله تنال هذه المنقبة الكبيرة. يقول: هل يقال دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ لا، ما يقال، لأن دعاء الجنازة له مقدمتان ثم دعاء. المقدمة الأولى حمد وثناء على الله عز وجل، وهي بقراءة سورة الفاتحة، والمقدمة الثانية بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يدعو قال حديث فضالة: قال: عجل هذا وعجل هذا، فهلا أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هاتين المقدمتين يدعو للميت، فلا يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة. يقول امرأة عندها 3 أولاد ولا تريد أن تحمل مرة أخرى للإنجاب، فهل يجوز ذلك؟ الله سبحانه وتعالى وصف الولد بأنه بشرى وبأنه هبة، قال سبحانه فبشرناه بغلام حليم، في الآية الأخرى عليم، وقال سبحانه ووهبنا له إسحاق ويعقوب، والعاقل يقبل هبة الله، فالله كريم وودود ورحيم وأعطاك هذه الهبة والبشرى فاقبلها، لا سيما والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، والنبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم قال إذا مات الإنسان انقطع من عمله إلا من 3، إلا من علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو صدقة جارية. فمن أسباب رفعتك في الدرجات هو الولد الصالح بإذن الله. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وصحبه أجمعين.